إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. بادئ في بدء، فإنني أحمد ربي ومولاي على نعمه كلها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها، ظاهرها وخفيها. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن نعمه علينا وعليكم أيها الناس نعمة الغيث، وما أدراكم الغيث، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل الغيث الذي أكرمنا به خلال الأيام الأخيرة والليالي الأخيرة غيثا طيبا مباركا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى كما استجاب دعواتنا فأكرمنا بهذا الغيث النافع بإذن الله أن يستجيب دعواتنا فيرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأن يكشف عنا هذا الداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، أعود فأقول لعلكم لاحظتم ما لاحظتم ولعلكم تشعرون بما أشعر به من أن آفات كثيرة ظهرت أو انتشرت بقوة أكثر من أوقات أخرى خلال المرحلة الأخيرة خلال هذا الوباء. تشعرون كما أشعر من أن همتنا في الخير ضعفت، من أن منافستنا في أعمال البر قلت، تشعرون أن أبناءنا قد ابتعدوا عن القرآن الكريم الذي كان لهم عهد طيب به من ذي قبل. ظهر ما ظهر مما يعكر صفاء النفس خلال الأشهر الأخيرة، قل فينا الخير وكثر في كثير من السوء. والله المستعان، السبب فيما أعتقد هو بعدنا عن بيوت ربنا، هو بعدنا عن هذه المساجد المباركة. كثير منا يشعر بمثل هذا، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الناس، كنا في غاية الاشتياق إلى بيوت الله تبارك وتعالى، ننتظر بفارغ الصبر أن تفتح أبوابها أمامنا، لكننا في الوقت نفسه كنا نخشى أن تكتظ المساجد بالمصلين، كنا نخشى أن يصعب علينا التحكم في الجماهير المجمرة التي تأتي بيوت الله عز وجل بعد إعادة فتحها. لكن المشكلة أن شيئا من ذلك لم يكن، لا أقول في مسجدنا هذا بل في مساجد القطر كلها تقريبا. الناس تعجبوا، نعم الله أكبر، من دعر بيوت الله عز وجل كما كانت؟ من دعر ذلك الإقبال على مساجد الله تبارك وتعالى كما كان عليه الأمر قبل هذا الوباء؟ من دعر إقبال محتشما على مساجد الله تبارك وتعالى حينما فتحت الأبواب من جديد بفضل الحميد المجيد. أيها الأكارم، 7 أشهر تقريبا كانت كافية لتتغير المعالم أو لتتغير معالم كثيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يحدث فيما نعلم في تاريخ المسلمين أن المساجد أغلقت وأبوابها أوصدت وأن الجمعات والجماعات عطلت كما حصل في هذا الوقت. إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، من أرى مساجد الله ويبلغني عن مساجد كثيرة أنها شبه خاوية، أنا هنا أنظر يمينا فأتذكر فلانا وفلانا، ألتفت شمالا فتحضرني صورة فلان وفلان، أنظر في الصفوف المقدمة فأتذكر فلانا وفلانا، أنظر إلى الصفوف المتأخرة فتحضرني صورة فلان وفلان، بل أنظر إلى الطابق العلوي فأتذكر أناسا. نعم، قد يقول قائل إن الأسباب مختلفة وإن الدوافع كثيرة متباينة. أقول نعم، أعلم ذلك أو أعلم أكثر الأسباب بفضل الكريم الوهاب. فمن الناس من ليس معنا الآن مع أنه من أحرص الناس على بيوت الله لكنه قد مات وفارق الحياة. إنا لله وإنا إليه راجعون. منهم من هو ضريح الفراش مريض في هذه الساعات، منهم من سافر وغير محل إقامته، منهم من ركبه الخوف وسيطر عليه الضعف من هذا الوباء، منهم من تلاعبت به الشبهات وتضاربت في نفسه الفتاوى أو أشباه الفتاوى، ومنهم من ضعف إيمانه وقل يقينه. معاشر أكارم، قبل أن أتكلم وقبل أن أقول كلمات هؤلاء وهؤلاء جميعا، أتوجه بالكلام إلى نفسي أولا المقصرة في جنب ربها سبحانه، ثم إليكم إخواني في الله تبارك وتعالى. يا معشر من أكرمه الله عز وجل في هذه اللحظات بالحياة، نسأله تبارك وتعالى أن يمدك من أعمالنا وأن يحسن من أعمالنا، إنه خير مسؤول. يا من أكرمه الله عز وجل بالعافية، يا من أكرمه الله عز وجل بالثبات على الصراط المستقيم، احمد الله أولا على نعمة الحياة، فحياة المؤمن كلها خير بإذن الله تعالى. وخيركم من طال عمره وحسن عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. احمد الله ثانيا على نعمة الصحة والعافية. احمد الله ثالثا على نعمة الثبات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالثبات حتى الممات. أيها الناس، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو عنا راض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك أتوجه إلى هؤلاء الذين كانوا معنا لكنهم الآن في عداد الأموات، لكنهم الآن تحت الثرى، رحمهم رب الأرض والسماوات. حقهم علينا أو من حقوقهم علينا أن نترحم عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يرفع درجاتهم في المهديين وأن يخلفهم في عاقبهم في الغابرين وأن يغفر لنا ولهم. آمين يا رب العالمين. نسأله جل وعلا أن يصطفيهم عنده من الشهداء، إنه خير مسؤول. هؤلاء المرضى نسأل الله تبارك وتعالى أن يشافيهم وأن يعافيهم. اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ثم أقول لهم وأنتم مرضى ابقوا في بيوتكم، فأنتم بأعداءكم بفضل الله تبارك وتعالى، لا تخشوا شيئا، حافظوا على أنفسكم وحافظوا على غيركم، وانقصوا في بيوتكم حتى ينالكم الشفاء بإذن رب الأرض والسماء. وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. فأبشروا بهذا الأجر العظيم، أبشروا برحمات الله عز وجل، فكأنكم معنا ولله الحمد والمنة. أما هؤلاء الذين سافروا أو غيروا محل إقامتهم وغيروا من سكناتهم، فأقول لهم اثبتوا على الحق وأنتم هناك هناك، وكونوا دعاة إلى خير حيثما حلفتم وحيثما ارتحلتم. وأبشركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم كالغيث أو المؤمن كالغيث حيثما حل نفع، حيثما حل نفع. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا كالغيث ننفع حيثما حللنا وأينما ارتحلنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ركبهم الخوف وسيطر عليهم الذعر، أقول إن الخوف قد يكون سببا من أسباب ترك الجوع والجماعات، وهذا معروف في كتب الفقه أيها الناس، لكن لا ينبغي أن نتناقض. دعا إذا ركبك الخوف الشديد وخفت على نفسك، خفت على السمع وعلى كبار السن وعلى المرضى في بيتك من أن تنقل لهم العدوى والوباء، فمكثت في بيتك صابرا محتسبا، أرجو أن يرزقك الله عز وجل أجر الشهداء كما في حديث سيد الأنبياء وقد سبق معنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن إياك أن يتلاعب به الشيطان أنك تزعم أنك خائف فلا تأتي بيت الله، ثم إنك تزاحم الناس في الأسواق، تزاحم الناس في الطرقات، تزاحم الناس في الملاعب، تزاحم الناس في وسائل النقل ولا تبالي. ثم إذا كانت القضية متعلقة بالمسجد أتاك الشيطان بألف فتوى وفتوى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخوف نعم قد يكون عذرا في ترك الجمع والجماعات كما ذكرت بالضوابط الشرعية، لكن أن يتلاعب بها الشيطان لا وألف لا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أعود فأقول إن بيوت الله عز وجل هي أكثر الأماكن أمنا بشهادة العدو قبل الصديق. كاش أماكن راهي فيها الأمن الحمد لله، ما كاش أماكن راهي بعيدة عن الوباء بفضل الله مثل بيوت الله عز وجل، يعني من حيث ما نرى الحمد لله من هذا الانضباط بارك الله فيكم، انضباط بالضوابط والاحترازات الصحية والضوابط الوقائية وفضلك الحمد. ثم هذه البيوت سبحانه إذا أتيتها كنت آمنا بإذن الله تبارك وتعالى، هي أماكن ندعو فيها الله تبارك وتعالى، هي أماكن نصلي فيها لله، هي أماكن خير، هي أبعد الأماكن عن السوء والشر بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أقول لإخواني هؤلاء الذين تلاعبت بهم الشبهات، يسمعون فتوى من هنا وهناك، فتاوى طيارة أو شبه فتوى لا يعلم قائمها في كثير من الأحيان، أو يعلم قائمها ولا يعلم دليلها في كثير من الأحيان أيضا، أو يعلم القائم والدليل لكن ما قيل وما استدل به لا يبقى بأن يكون دليلا قويا أمام الحق الأبلج، أمام الحجة السامعة، أمام البراهين القاطعة، أمام مذاهب العلماء، جحافلة أئمة الإسلام العظماء. فنقول لهؤلاء قال ربنا رب الأرض والسماء ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أذكرك بقول علمائنا قديما وحديثا: من اتبع رخصة كل فقيه اجتمع فيه الشر كله. لا تتبع رخص، إياك والأهواء، إن اقتنعت بالأدلة في هذه المسألة أو في غيرها دون هوى بتفرد بالحق فنعم ما صنعت ونعم ما اعتقد. أما هكذا فتاوى تطير في الهواء كما قلت في أكثر الأحيان لا يدرى قائلها أو لا يدرى دليله، تتمسك بها تبعا لهواك ارضاء لنفسك ارضاء لضعف ايمانك. فاتق الله، من اتبع رخصة كل فقير اجتمع فيه الشر كله. انا لله وانا اليه راجعون. معاشر اكابر، كثير من الناس لا ندري حجته ولا نعلم سبب انقطاعهم عن المساجد، لكنني أظن أن كثيرا منا ضعف إيمانه ولربما وقع في الإلف والاعتياد. نعم تعودنا والإلف مش كنا عليه، صدقوني جاي الآن في الجمعة، جاي الجمعة ونمشي في طريق بعض الأماكن زحمة كأنه يوم من أيام الأسبوع، ما كناش نشوف شيء من قبل. الأسواق المحلات مفتوحة، برودة كبيرة في الإقبال على بيوت الله، من لا نجد تلك الحماسة التي كنا نجدها في يوم الجمعة؟ لا إله إلا الله. هذه نقطة حساسة أقصد بها ضعف الإيمان، سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى، والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، أظن أن كثيرا منا لا يأتي همة الله وليس متحمسا للإقبال على مساجد الله بعد أن أعيد فتحها بفضل الله. قلت أظن أن كثيرا منا سببه المباشر والحقيقي ولا ينبغي أن نتلاعب هو ضعف الإيمان، هو ضعف الإيمان. نعم وضعف الإيمان داء الفتاك قتال ومرض عضال، نسأله تبارك وتعالى أن يعافينا من الأدواء كلها ومن الأمراض جميعها، إنه خير مسؤول. أقول لنفسي ولهؤلاء جميعا فلنتقي الله في أنفسنا ولنقبل على بيوت ربنا، إن لم نرجع إلى الله، إن لم نعد إلى بيوتنا في مثل هذه الإحن والمحن والفتن والوباء والغلاء وأنواع الابتلاء، فمتى نرجع إلى بيوتنا ومتى نعود إلى الله؟ والله تعالى قد قال جل في علاه: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فلا بد أن نفر إلى الله، لا بد أن نفر إلى بيوت الله، لا بد أن نفر إلى محراب الصلاة، لا بد أن نفر إلى الدعاء، إلى التسبيح، إلى ذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فإن الله عز وجل كاشف عنا الكرب بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وأذكر إخواني في الله تبارك وتعالى بقول ربنا جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أبشركم بقوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، اسمع اسمع حفظك الله، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. أتدرون ما النزل؟ النزل هو الضيافة، طعام الضيافة الذي يعده الرجل لضيفه، يتهيأ له ليكرمه، ليدخل عليه السرور، ليحسن إليه. ليس إكراما من الله من البشر، بل إكرام، بل هو إكرام من رب البشر سبحانه وتعالى. ربي عز وجل كل ما تروح للمسجد وترجع يهيئ لك ربي عز وجل النزل، النزل الإكرام، الضيافة. فما أعظم ضيافته وما أجل نزله وما أعظم إكرامه سبحانه وتعالى، أعد له نزلا سبحانه وتعالى كلما غدا أو راح. ثم أذكر نفسي وإخواني في الله تبارك وتعالى بأثر عظيم عظيم عظيم في صحيح مسلم وغيره لابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه، لا إله إلا الله. أتدرون من كما قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتحدث في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يحكي ما كان عليه الحال في زمن الأصحاب الكرام رضي الله عنهم، ولقد رأيتنا وما يتحدث عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني من شدة المرض حتى يقام في الصف. الله أكبر. نسأله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. قلت بعض الناس لا ندري ما السبب الذي يدفعه، لكن أظن أن ما ذكرته أكثر الأسباب، هذه أكثر الأسباب التي ذكرتها. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى حق ردا جميلا، أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الداء وهذا الوباء، أن يخرجنا منه سالمين غانمين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير فاقدين ولا مفقودين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يرد كيد أعداء المسلمين في نحورهم، إنه خير مسؤول. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا، أن يرحم موتانا، أن يفرج الكرب عن المكروبين، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.